أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه وين وصلنا؟ اللهم إلا أن يقال، إلا أن يقال، نعم انتهينا وصلنا. إلا أن يقال إن هذا رجوع إلى فرض سداد باب العلم والعجز عن الوصول إلى الواقع، إذ ليس المراد سداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مركبا كما تقدم سابقا. كان الكلام في فرض انفتاح باب العلم. قلنا أن ابن قباه قد يدعي بأنه نحن نقول بامتناع جعل الحجية لخبر الواحد في فرض انفتاح باب العلم. قلنا في هذا المورد في فرض الانفتاح تارة نبني أن خبر الواحد حجة من باب الطريقية، وأخرى نبني على أن خبر الواحد حجة من باب السببية والموضوعية. فإن بنينا على أن خبر الواحد حجة من باب الطريقية، يعني أن الملاك في جعل الحجية لخبر الواحد تمام الملاك هو كشفه عن الواقع وليس له ملاك آخر، فهنا الصور المتصورة ثلاثة كما قلنا. الصورة الأولى أن نقول أن القاطع الذي يحصل عليه الإنسان أو التكاليف التي يحصل عليها الإنسان بالقاطع تكون مطابقة للواقع، بخلاف خبر الواحد فإنه يكون مطابقا ولكنه لا دائما. في مثل هذه الصورة الشيخ قال بأنه نعم يقبح جعل الحجية لخبر الواحد. لماذا؟ لأن المفروض أن باب العلم مفتوح، والمفروض أن الخبر أيضا ليس دائم المطابقة بل غالب المطابقة. إذن في تلك الموارد القليلة التي تفوت بواسطة العمل بخبر الواحد لا يوجد هناك مسوط يلزم منه تحليل الحرام وبالعكس. إذن إذا بنينا على انفتاح باب العلم وقلنا بالطريقية، وفرغنا أن قطع الإنسان بالتكليف دائم المطابقة ولكن العمل بخبر الواحد ماذا؟ غالب المطابقة. فهنا إذا جعل المولى الحجية لخبر الواحد فوت على المكلف شيئا أو لم يفوت على المكلف شيئا؟ نعم، أوقعه في الحرام الواقعي أو فوت عليه الحلال الواقعي بأن الحجة دلت على أنه ماذا؟ بأنه حلال. فإذا في مثل هذا المورد الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بهذه الشروط الثلاثة نحن نلتزم بأن جعل الحجية لخبر الواحد يكون قبيحا ولو كان الذي يفوت من جعل هذه الحجية نادر جدا، لو كان افترض 1% 2%، هنا لا مسوغ لأن يجعل المولى الحجية لخبر الثقة أو لخبر العادل لأنه يفوت عليه من الأحكام الواقعية ولو 2%، لأن المفروض أن باب العلم منفتحا على المكلف يستطيع أن يصل إلى أحكام المولى الواقعية، فلا معنى لجعل الحجية لخبر الثقة. ولكن في صورتين أخريين، يعني إذا فرضنا أن خبر العادل مساو لقطوع المكلف بالأحكام الواقعية من حيث المطابقة وعدمها، أو أن خبر العادل أكثر مطابقة من القطوع التي يقطع بها المكلف في أحكام الله الواقعية، فهنا لا قبح في أن يجعل المولى ماذا؟ حجية خبر العادل. هذا في فرض الانفتاح وبناء على الطريقية. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في الصورتين الأخيرتين هذا خروج عن محل الكلام. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن الخبر مساو أو أن الخبر أكثر مطابقة، إذن معناه أنه ماذا؟ أن القطع في كثير من موارده يكون جهلا مركبا. إذا قلنا أن خبر العادل مساو للقطع والمفروض خبر العادل غالب المطابقة. إذن القطع يكون أيضا غالب المطابقة لا دائم المطابقة. أو قلنا أن خبر العادل أكثر مطابقة، إذن معناه أن القطع ماذا؟ أقل مطابقة. إذن في كثير مما يقطع به المكلف يكون ماذا؟ يكون جهلا مركبا. ونحن فرضنا أين؟ في انفتاح باب العلم، مو انفتاح باب القطع. ليس بحثنا في أنه يوجد قطع أو لا يوجد قطع، إنما محل الكلام في أنه يوجد علم أو لا يوجد علم. إذن في الصورتين الأخيرتين هذا خروج عن محل الكلام. ومن هنا الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه أنه إذا بنينا على الانفتاح وبنينا على الطريقية عند ذلك يقبح جعل الحجية لخبر الواحد، لأن خبر العادل ماذا؟ غالب المطابقة، والعلم هو ماذا؟ دائم المطابقة. ومن القبيح أن المولى يجعل الحجية لأمر في مورد يوجد فيه ماذا؟ طريق هو دائم المطابقة. من القبيح من المولى أن يجعل طريقا غالب المطابقة في مورد يوجد طريق دائم المطابقة. فلهذا يقول رحمة الله تعالى عليه إلا أن يقال، هذا فيما يرتبط بالصورتين الأخيرتين، إلا أن يقال إن هذا يعني قولكم أنه يقدم خبر العادل على القاطع، إلا أن يقال إن هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم والعاجز عن الوصول إلى الواقع. إذ نحن عندما نقول انسداد مو مرادنا انسداد باب الاعتقاد، بل مرادنا انسداد باب العلم. إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مركبا، بل مرادنا انسداد باب العلم حتى ولو كان هناك اعتقاد جازم. وهذا إذا قلنا أن خبر العادل أكثر مطابقة يعني العلم ماذا؟ جهل مركب، فيدخل في باب الانسداد، فهو خروج عن محل الكلام. إذن فالأولى الاعتراف بالقبح، يعني نسلم مع ابن قبة في هذا المورد مع الشروط التي ذكرناها، الاعتراف بالقبح مع فرض التمكن عن الواقع أو من الواقع. فرض التمكن عندكم عن لو من؟ عن الأخ عند نسخة أخرى، هذه نسخة شنو عندكم؟ في العبارتين. فالأولى الاعتراف بالقبح مع فرض التمكن عن الواقع، يعني مراد من الواقع. خب هذا كله إذا بنينا على الطريقية، أما إذا بنينا على السببية والموضوعية فهنا لا إشكال ولا شبه أنه لا يلزم محذور ابن قبة. محذور ابن قبة ماذا كان؟ تحليل الحرام الواقعي وتحريم الحلال الواقعي. خب هذا إذا كانت الإمارة القائمة لا تستوفي لنا مصلحة الواقع، أما إذا كانت الإمارة القائمة تستوفي لنا مصلحة الواقع بل أكثر، فلا محذور في ذلك. تحريم الحرام تحليل الحرام الواقعي أو بالعكس، هذا إذا لم تستوفي لنا الإمارة شيئا، أما إذا استوفت الإمارة لنا شيئا أكثر مما فاتنا من الواقع فهنا لا محذور في ذلك. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلم امتناعه، بناء على السببية لا نسلم أنه ممتنع، لأن العامل بهذه الإمارة حصل أكثر مما فاته من الواقع ولا محذور في ذلك. الإنسان إذا كان يعمل بالواقع يحصل على 50% من المصلحة، ولكن عندما عمل بالإمارة القائمة عن طريق خبر العادل يحصل على ماذا؟ يحصل على 70% من المصلحة ولا محذور في ذلك. قال وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني يعني على السببية والموضوعية فلا قبح فيه أصلا، كما لا يخفى لأنه بالعمل بالإمارة القائمة حيث أنها توجب وجود مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في بصدد بيان تأييد قوله، وهو أنه كيف أن الإمارة، أن العمل بالإمارة يوجب حدوث مصلحة في العمل بالإمارة القائمة. يقول: قال في النهاية في هذا المقام، يعني فيما يرتبط بالموضوعية والسببية بالوجه الثاني، تبعا للشيخ في العدة، إن الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة. وبناء على مسلك العدلية، ماذا؟ الأفعال متى تجب؟ إذا كانت فيها مصالح. متى تحرم؟ إذا كانت فيها مفاسد. إذن تارة أن الأفعال إنما تجب وتحرم لوجود تلك المصالح والمفاسد الواقعية فيها الذاتية، وأخرى أن الفعل إنما يجب لتحقق صفة في الفاعل في المكلف، لا أن الفعل في نفسه له مصلحة ذاتية. الصدق له في نفسه مصلحة ذاتية، ولكن هناك فعل آخر لا، وجوبه ليس ناشئا من وجود مصلحة ذاتية في الفعل، بل لوجود صفة في الفاعل يجب عليه هذا الفعل. الصلاة واجبة، الصلاة 4 ركعات في الظهر واجبة لوجود مصلحة ذاتية فيها. خب لماذا تكون في السفر ركعتان الرباعية؟ يقول: لاتصاف الفاعل بصفة أدت به إلى أن يجب عليه، تجب عليه ركعتان، مو أنه تجب عليه 4 ركعات. فإن السفر صفة لمن؟ للمصلي، للفاعل، للمكلف. فإن هذه الصفة صارت سببا لوجوب صلاة ركعتين عليه. إذن بعض الأفعال إنما تكون واجبة بسبب صفات توجد في نفس الفاعل، ومنه المقام، فإنه الواقع يجب على المكلف أن يلتزم به، إلا إذا اتصف الفاعل بأنه قامت عنده إمارة، فإنه إذا وجدت إمارة على الخلاف فإنه توجد هنا مصلحة أكثر من المفسدة التي يرتكبها لو كان الفعل حراما واقعا. إن الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة، هذا فيما يرتبط بالمصالح والمفاسد الذاتية، ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة. يعني أن بعض الوجوبات للأفعال والمصالح منشأها مو المصلحة الذاتية، وإنما منشأها وجود صفة مخصوصة في الفاعل. ولا يمتنع أن يكون الفعل مصلحة، فيه مصلحة، إذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة. وما هو المصداق لصفة مخصوصة؟ قال: وكوننا ظانين بصدق الراوي عندما يقوم عندنا خبر العادل على وجوب الجمعة، والمفروض أنها حرام واقعا، وكوننا ظانين بصدق الراوي هذه صفة من صفاتنا، كما أن السفر صفة من صفاتنا، فدخلت في جملة أحوالنا، يعني كوننا ظانين بصدق الراوي، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عند تلك الصفة وعند تلك الأحوال مصلحة. يعني لو لم توجد تلك الصفة وتلك الحال لا مصلحة في صلاة الجمعة، ولكن عندما وجد خبر العادل تحققت المصلحة وتكون غالبة على تلك المفسدة الواقعية على فرض حرمة صلاة الجمعة. إذن الشيخ رحمة الله عليه يقول: بناء على الانفتاح والطريقية لا بد الاعتراف بالقبح، أما بناء على الانفتاح والسببية ماذا؟ لا وجه للامتناع والقبح الذي ذكره ابن قباء، إلا أن يقال، فإن قلت الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع ويقول بأنه نحن بناء على السببية والموضوعية دفعنا الكلام الذي ذكره، المحذور الذي ذكره ابن قباء، ولكن نبتلي بمحذور آخر. ما هو ذلك المحذور؟ هو محذور التصويب، وسيأتي إن شاء الله البحث مفصلا بعد ذلك من أن التصويب بكل أقسامه، طبعا التصويب العامي سواء كان تصويبا أشعريا بأقسامه أو تصويبا معتزليا بأقسامه، هذه ثبت بطلانها، وهذا القول يلزم منه التصويب. فإذا لابد من بيان أنه كيف يلزم بناء على السببية التصويب، بيانه هذا. هذا الفعل حرام واقعا، صلاة الجمعة افترضوها في زمن الغيبة حرام واقعا، قامت الإمارة على ماذا؟ على أنها واجبة ظاهرا، وأنتم تدعون ماذا؟ بقيام الإمارة تحدث مصلحة في فعل الجمعة راجحة على المفسدة الموجودة في فعل الجمعة. قم هنا، هذا الفعل مع قيام الإمارة مع أنها حرام تكون واجبة أو تنتفي حرمتها بعد ومفسدتها الواقعية، أي منهما؟ ومن الواضح أنه لا يمكن على فعل واحد وهي الجمعة أن تكون حراما وفيها مفسدة وأن تكون واجبة وفيها مصلحة. إذا لابد أن نلتزم بأن الحرمة الواقعية للجمعة بناء على مفسدتها كانت مقيدة مشروطة بعدم قيام إمارة على الوجوب ظاهرا. يعني الصلاة، صلاة الجمعة في زمن الغيبة حرام ما لم تقم إمارة على الوجوب، فإن قامت إمارة على الوجوب بعد لا تبقى حرمتها، وإلا لو بقيت حرمتها يلزم أن يكون هناك فعل واحد متصف بالحرمة والمفسدة، متصف بالوجوب والمصلحة، وكلاهما محام. مني؟ مو لا، الحرمة مغيات بعدم قيام الإمارة، يعني أن المفسدة في صلاة الجمعة التي تستتبع التحريم تلك مغيات ومقيدة بعدم قيام إمارة على الخلاف، فإذا قامت إمارة على الخلاف عند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا تكون صلاة الجمعة محرمة وإنما تكون واجبة وفيها مصلحة، وإلا لو لم تكن مقيدة يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون فعل واحد في عين أنه واجب وله مصلحة فيه مفسدة ويستتبع الحرمة، ولا يعقل صلاة الجمعة هم تكون واجبة ومصلحة فيها وهم تكون فاسدة وتحريم فيها. من هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الوجه الثاني، وإن دفعنا به محذور ابن قبة إلا أنه يلزم ماذا؟ يلزم أن الصلاة الجمعة التي كانت محرمة بقيام الإمارة ينقلب الواقع وتكون ماذا؟ واجبة، وهذا هو التصويب المحام. سيأتي إن شاء الله في بيان التصويب المعتزلي أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. نعم الأحكام المشتركة مقيدة بعدم قيام إمارة على الخلاف، فإذا قامت إمارة على الخلاف يتغير الحكم الواقعي. صلاة الجمعة واجبة على الجميع، ولكن إذا قامت عند المجتهد إمارة على الخلاف ينتفي وجوب صلاة الجمعة وتكون ماذا؟ وتكون محرمة، يكون الحكم الواقعي طبق ما أدت إليه إمارة المجتهد، وهذا يلزم منه ذلك، حيث أنه نقول صلاة الجمعة محرمة فاسدا مقيدة بعدم قيام إمارة على الوجوب، فإذا قامت إمارة عند المكلف على الوجوب يتغير الحكم الواقعي، وهذا هو التصويب المجمع على بطلانه كما سيأتي بيانه بعد ذلك. هذا توضيح العبارة بهذا المعنى، وإن كان في عبارة الشيخ في مقام الجواب مطلب أنه ماذا؟ أنه هذا ليس هو التصويب المحال، بل هو هذا هو التصويب الممكن. بعض الاستفادة منه مطلب سنشير إليه بعد ذلك. فإن قلت أن هذا الوجه الذي دفعتم به محذور ابن قبة بناء على السببية يولد لنا محذورا آخر وهو التصويب، وهو باطل عندكم. فإن قلت إن هذا، يعني بناء على الوجه الثاني في حجية الخبر، وإن كان لا قبح فيه أصلا ودفعنا محذور ابن قبة، ولكن يلزم محذور آخر يوجب التصويب وهو باطل عند الإمامية. لماذا يوجب التصويب؟ بيان الملازمة، لأن المفروض على هذا، على هذا الوجه الذي ذكرتموه وهو الوجه الثاني السببية، أن في صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها، يعني أخبر العادل بوجوبها، التي أخبر بوجوبها أن في صلاة الجمعة مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية الموجودة في صلاة الجمعة. لو فرضنا أن صلاة الجمعة في زمان الغيبة حرام واقعا، يعني فيها مفسدة واقعية بناء على نظرية العدلية. إذن فالمفسدة الواقعية لصلاة الجمعة سليمة عن المعارض الراجح، بشرط ماذا؟ بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها. هذه الحرمة والمفسدة باقية بشرط عدم قيام خبر العادل على خلافها، وإلا إذا قام خبر العادل على خلافها بعد المفسدة تنتفي، ويكون الحكم الواقعي على طبق ما أدت إليه الإمارة. وبعد الإخبار، إخبار العادل بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة مثلا، تضمحل المفسدة الواقعية. لماذا تضمحل؟ لأنه لا يعقل على صلاة الجمعة أن تكون فيها مفسدة وحرمة وفيها مصلحة ووجوب. وبعد الإخبار تضمحل المفسدة، لماذا؟ لعروض المصلحة الراجحة. وبعد الكسر والانكسار لا بد أن يستقر أحدهما، إما المفسدة وإما المصلحة. فلو ثبت مع هذا الوصف، يعني لو قلنا بأن هذه الصلاة صلاة الجمعة مع قيام خبر العادل على وجوبها هي حرام، يلزم ماذا؟ يلزم أن تثبت حرمة بلا مقتضين، لأن مقتضي التحريم هي المفسدة بقيد عدم الإخبار، ومع عدم الإخبار ومع الإخبار ماذا؟ المقيد عدم عند عدمي عند وجودي قيده. المشروط إذا تحقق شرطه فيعدم. المفسدة الواقعية كانت مقيدة ماذا؟ بعدم الإخبار، فإذا كان إخبار فإذا لا مفسدة. فلا يمكن أن نلتزم بعد تحقق الإخبار بالوجوب أن التحريم باق. لماذا؟ لأنه لو كان باق يلزم منه وجود تحريم بلا مقتضي بلا ملاك، لأن الملاك كان مقيد بعدم الإخبار، والمفروض أنه أخبر بوجوبها. فلهذا يقول فلو ثبت مع هذا الوصف، أي وصف؟ يعني أنه عرضت المصلحة الراجحة وأخبر العادل بوجوبها، فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم لصلاة الجمعة ثبت بغير ثبت بغير مفسدة توجبه، أي توجب التحريم، لأن المفسدة كانت مقيدة ماذا؟ بشرط عدم الإخبار، فإذا أخبر المفسدة اضمحلت. فلو كان التحريم باق يلزم بقاء تحريم بلا ملاك، وهو محالون. لماذا من غير مفسدة توجبه؟ لأن الشرط في إيجاب المفسدة للتحريم هو خلوها، أي خلو المفسدة عن معارضة المصلحة الراجحة، والمفروض أن المصلحة الراجحة وجدت وعارضت تلك المفسدة الواقعية فاضمحلت وانتفت. قلت لعجل ماذا نطلق عليها حرام؟ يقول هذا إطلاق الحرام على صلاة الجمعة باعتبار ما كان لا باعتبار ما هو، إطلاق مجازي. يعني هذه الصلاة قبل إخبار العادل بها كانت ماذا؟ فيها مفسدة ومحرمة، والآن بعد أن جاء إخبار العادل بوجوبها انتفت تلك المفسدة. فيكون إطلاق الحرام الواقعي حينئذ، يعني بعد قيام الخبر على الوجوب، بمعنى أنه حرام لولا الإخبار، يعني كانت حراما باعتبار ما كان، بمعنى أنه حرام لولا الإخبار، لا أن هذه الصلاة حرام بالفعل ومبغوض بالفعل كما تبين. إذن بعد قيام الإخبار على وجوب صلاة الجمعة، فالموجود بالفعل في هذه الواقعة عند الشارع بعد وجود الإخبار ليس إلا المحبوبية والوجوب، فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة، يعني إطلاق حقيقي بعد لا يجوز، إن أطلق فهو إطلاق مجازي، فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليه، ولو فرض صحة الإطلاق فلا يوجب ثبوت حكم شرعي، لأن الإطلاق بعلاقة ما كان إطلاق مجازي. لو قلنا هي حرام مو مرادنا أن الآن فيها مفسدة توجب التحريم، ولو فرض صحة إطلاق الحرام فلا يوجب ذلك الإطلاق ثبوت حكم شرعي كالحرمة، مغاير للحكم المسبب عن المصلحة الراجحة التي هي الوجوب. لماذا؟ لأن المفسدة محلت وباضمحلالها يفسد ماذا؟ وباضمحلالها عند ذلك ينتفي التحريم، لأن الأحكام عند العدلية تابعة للمصالح والمفاسد. هذا هو التصويب، ونحن نفهم من العبارة أن التصويب المراد هنا هو التصويب المعتزلي، يعني هناك أحكام واقعية مشتركة بين العالم والجاهل ولكن مقيدة بعدم قيام إمارة على الخلاف. والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى وهذا الذي ذكره، لأنه أقسام هناك من التصويب موجودة، التصويب الأشعري المجمع على بطلانه، التصويب المعتزلي ولعله هذا الذي ذكره، والتصويب الإمامي الذي يعبر عنه بالمصلحة السلوكية التي سيأتي بيانها بعد ذلك. والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى إلا لا هو الشيخ رحمة الله عليه ذكره المصلحة السلوكية، بعض قال بأن هذا التصويب الذي ذكر هنا يعني ذكره الشيخ هذا هو التصويب الإمامي، يعني المصلحة السلوكية التي ذكرها، مو التصويب المعتزلي الذي سيأتي من الشيخ بطنانه بعد ذلك. أبين النكتة في آخر السطر شنو؟ ولكن الشيخ ده يتكلم على مبناه يعني إلى حق يعني بلي. خوب الشيخ لا يرى أن التصويب بإطلاقه مجمع على بطلانه حتى هذا المقدار الذي يذكره، أخر نحتاج إلى دليل. هذا البحث بحث طويل الذيل، وهو أنه أدلة اشتراك العالم والجاهل بأي مقدار، اشتراك العالم مع الجاهل في الأحكام بأي مقدار مشتركة، بكل المراتب مشتركة، ببعض المراتب مشتركة، هذا تابع لاستفادة الإطلاق في أدلة الاشتراك أنه بأي مقدار مشتركة عند ذلك يمكنه. بعض أقسام التصويب محالة عقلا، هذا مما لا إشكال فيه، كالتصويب الأشعري، بعض أقسام التصويب ممكن عقلا ولكنه ماذا؟ لم يدل الدليل عليها. كالتصويب المعتزلي، التصويب المعتزلي ما في إشكال، وهو أن نقول أن أحكام الله الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، إن لم يوجد هناك ماذا؟ شرط على الخلاف، إن لم يوجد هناك قرينة على الخلاف، فإن وجد القرينة على الخلاف فيتغير. شنو المحظور في ذلك؟ أي محظور عقلي في ذلك؟ نعم، التصويب الأشعري بيانه سيأتي في الصفحة اللاحقة إن شاء الله نبين. يقول والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى إلا أن الظاهر بطلانه أيضا، هذا من قوله إلا أن الظاهر بطلانه، أنا أستفيد منه ماذا؟ أستفيد منه أن هذا هو التصويب المعتزلي، وإلا الشيخ في المصلحة السلوكية التي بعض حمل هذا التصويب على المصلحة السلوكية ليس ظاهر البطلان كما سيتبناه الشيخ بعد ذلك، كما اعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب، اعترف بالبطلان طبعا، وأجاب به أي بهذا التصويب الباطل، أجاب به صاحب المعالم، أجاب من؟ أجاب عن قول العلامة. العلامة عرف الفقه بأنه العلم بالأحكام، العلم بالأحكام، أشكل على العلامة بأنه كيف تقولون أن الفقه علم الفقه هو العلم بالأحكام، مع أنه لا يوجد علم بالأحكام، لأنك أنت تستنبط الأحكام عن طريق ماذا؟ إما عن طريق الخبر وإما عن طريق الآية، والخبر سندا ودلالة ظني، والآية سندا قطعي ولكن دلالة ماذا؟ ظني. إذن كيف تقولون أن علم الفقه هو العلم بالأحكام؟ لابد أن تقول ماذا؟ هو الظن بالأحكام. واضح؟ أجاب العلامة عن ذلك بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. نحن عندما قلنا العلم، صحيح أن الطريق الذي اعتمدنا عليه ماذا؟ ظني، ولكن الحكم الذي وصلنا إليه ماذا؟ قطعي. كيف يا علامة؟ يقول باعتبار أنه توجد مصلحة في هذا الفعل الذي قامت عليه الإمارة، وهذا قطعي، لأنه قيام الإمارة بالنسبة إلينا ماذا؟ قطعي. يقول صاحب المعالم أجاب قول العلامة أنك كيف تقول أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، مع أن قطعية الحكم إنما تنسجم مع التصويب الذي قلت ببطلانه في النهاية. يعني هذا يلزم منه التصويب المعتزلي، والتصويب المعتزلي أنت قلت بأنه باطل. يقول وأجاب به، أي بهذا التصويب الباطل، صاحب المعالم. أجاب من؟ أجاب صاحب المعالم عن قول العلامة في تعريف الفقه. قول العلامة ما هو؟ بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. هذا جواب العلامة على إشكال ورد عليه، أنه لماذا تقول أن العلم هو العلم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية؟ لابد أن تقول هو الظن بالأحكام الشرعية. أجاب العلامة بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. أشكل عليه صاحب المعالم بأنه كيف تقول أنه قطعية الحكم، مع أن قطعية الحكم لا تتم إلا بناء على التصويب الذي التزمت ببطلانه في كتاب النهاية. واضح هذا المطلب؟ قال قلت، هذا فإن قلت إنما يوجب التصويب، قلت لو سلم كون هذا تصويبا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجيب بجوابين، يقول أولا لا نسلم أن هذا هو التصويب المجمع على بطلانه. من هنا استفاد البعض أن الشيخ يريد أن يقول أن هذا التصويب هو تصويب ماذا؟ المصلحة السلوكية التي نقبلها، مو التصويب المعتزلي الذي يقول الشيخ ببطلانه. فلهذا في الحواشي الموجودة عندكم للشيخ اعتمادي يشكل عليه في الحاشية، يقول كيف تقول أنه لا نسلم مع أنك قائل بالبطلان بعد ذلك. من هنا حمل بعضهم أن هذا التصويب الذي ذكره الشيخ مو التصويب المعتزلي، وإنما يا تصويب التصويب الإمامي وهو المصلحة السلوكية. فلهذا يقول الشيخ بأنه ماذا؟ بأنه لا نسلم بطلانه. قادر واضح المطلب ولا؟ من قوله لا نسلم أنه باطل، قال مراده أن هذا التصويب هي المصلحة السلوكية التي يؤمن بها الشيخ، وإلا لو كان هذا التصويب الذي يلزم في المقام هو التصويب المعتزلي فالشيخ يقبل أنه باطل بعد ذلك. قلت لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر عما سيجي من عدم كون ذلك تصويبا. أساسا الشيخ في المصلحة السلوكية يقول لا يوجد تصويب حتى نقول أنه باطل أو ليس سالبا بانتفاء الموضوع. هذه قرينة يجعلها بعض على أنه إنما يوجب التصويب يا تصويب يلزم المصلحة السلوكية. الشيخ يقول فليلزم، لا محذور في ذلك، ليس من التصويب المجمع على بطلانه. واضح المطلب ولا؟ أحسنتم. أنا أقول بعض استفاد من هذه العبارة على أن التصويب ماذا؟ الإمامي، المصلحة السلوكية. إحنا قرينتنا على ذلك، شاهدنا على ذلك ماذا؟ أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيبين أن التصويب الأشعري مجمع على بطلانه ومحال، أما التصويب المعتزلي مو أنه مجمع على بطلانه. بعد ذلك سيأتي البحث في ذلك. فإذن هذا لا يمكن أن يكون قرينة على أنه ليس مراده ماذا؟ ليس مراده التصويب المعتزلي، بل عندنا قرينة إلا أن الظاهرة بطلانه أيضا. فلو كان هذا هو التصويب الذي يعتقد بصحته لا معنى لأن يقول أن الظاهر بطلانه أيضا. فإذا التصويب يا تصويبنا تصويب معتزلي على أي الأحوال. فالشيخ رحمة الله تعالى على بلي فأحسنتم. فلهذا احنا بنقول الشيخ إذا كان مراده أن هذا إنما يوجب التصويب يا تصويب يلزم يلزم التصويب المعتزلي إذا لا معنى لأن يقول أنه ليس ذلك تصويبا. إن كان مراده يلزم التصويب يعني التصويب الإمامي إذا لا معنى لأن يقول أن ظاهر بطلانه. بلي بلي لأن خوف شنو أنا بدي أقول فأنتوا شو تريدوا تقولون يعني أنتوا تقولون تصويب معتزلي هنا لتصويب إمامي. أنا بدي أقول إنما هذا يوجب التصويب يا تصويب يلزم القول المطلق ما يصير له تصويب أشعري له تصويب معتزلي إياه احنا من نوع من التصويب يا تصويب. بعض فهم منه بقرينة من عدم كون ذلك تصويبا فهم منه يا تصويب هذا تصويب الإمامي. ثم متى تفتون هذا التصويب الإمامي تريدون تقولون لماذا؟ فإذا المقصود التصويب إمامي مقصودكم؟ فإذا العدد تقولون مطلق التصويب جيد جواب أنا بدي أقول الجواب التفتوا جيد. فإذا أنتم تقولون إن هذا إنما يوجب التصويب مراد التصويب يعني التصويب الإمامي هذا مقصود يعني هذا مقصودكم. سيأتي من الشيخ بعد ذلك أنه يبين التصويب المعتزلي بهذا المعنى أن التصويب المعتزلي أن الأحكام الواقعية ثابتة في حق الجاهل والعالم على السواء ومقيدة بعدم قيام إمارة عند المجتهد على الخلاف. هذا مو المصلحة السلوكية سيأتي بيانه. فلهذا قلت بأنه بعض أراد أن يستفيد من هذه العبارة أنها المصلحة السلوكية ولكن بيان الشيخ فإن قلت هذا بيان إن قلت هذا بيان للتصويب المعتزلي وهذا يمكن أن يجاب عليه. كيف يجاب عليه؟ الشيخ يريد أن يقول بأن الذي مجمع على بطلانه وهو محال هو التصويب الأشعري. أما التصويب المعتزلي ليس هناك إجماع على خلافه على بطلانه وليس هناك استحالة بل هو ممكن. فلهذا الشيخ بعد ذلك يقول في الجواب الأول إذن الجواب الأول يقول نحن لا نسلم أن هذا تصويب. الجواب الثاني يقول على فرض أنه نسلم أنه تصويب هذا يا تصويب تصويب الممتنع لو تصويب المحال. الشيخ يقول بأنه هذا هو التصويب الممكن مو التصويب الممتنع عفوا أنا قلت ممتنع أو المحال بلي هذا هو التصويب الممتنع أو التصويب الممكن. الشيخ يقول هذا هو التصويب الممكن وهذا المقدار كاف لرد شبهة ابن قبة لأنه ابن قبة كان يقول ماذا كان يقول ممتنع ونحن أثبتنا له ماذا الإمكان. هسه وقع في الشريعة أو لم يقع بعد نحن نرجع إلى الأدلة التفتوا جيدا. يقول هذا المقدار وإن لزم منه تصويب ولكن تصويب ممتنع لو تصويب ممكن تصويب ممكن والتصويب الممكن إنما هو في التصويب المعتزلي مو في التصويب الذي هو الإمامي. طبعا وإن كان ينسجم مع التصويب الإمامي أيضا ولكنه الذي هو ممكن هو التصويب المعتزلي. فلهذا في مقام الجواب عن هذا الإنقل يقول الشيخ أولا نحن لا نقبل أن هذا تصويب كما سيأتي وثانيا على فرض لا نقبل أنه التصويب المجمع على بطلانه ها مو لا نقبل أنه تصويب التصويب المجمع على بطلانه هذا أولا وثانيا كان لو سلم هذا الجواب الأول جواب الثاني كان الجواب به أي بهذا التصويب عن ابن قبة من جهة أنه أمر ممكن غير مستحيل ونحن في قبال استحالة ابن قبة نريد أن نقول ماذا ممكنون لا نريد أن ندعي الوقوع. هسه الوقوع يرجع إلى الدليل الشرعي غير مستحيل وإن لم يكن واقعا هسه إما لإجماع أو لغير الإجماع وهذا المقدار من الجواب كاف في رد ابن قبة، لأن ابن قبة يدعي الامتناع ونحن أثبتنا له الإمكان وإن لم يكن واقعا في الشريعة. الوقوع عدم الوقوع هذا بحث ثاني، البحث في المقام الثاني هذا، ونحن الآن بحثنا في المقام الأول. في المقام الأول يدعي ابن قبة جعل حجية خبر الواحد بناء على السببية محال، نحن أثبتنا له أن جعل حجية خبر الواحد بناء على السببية ماذا؟ ممكنون. واقع أو لا يقول هذا بحث آخر، إلا أن يقال الشيخ يرجع، إلا أن يقال بأنه ابن قبة ملتفت إلى هذا، يريد أن يقول بأنه يمكن التصحيح على التصويب، ولكن التصويب باطل عندنا. أنت أجبت بشيء يلتزم به ابن قبة، ابن قبة يقول ممتنع لأن التصويب باطل، وإلا لو كنا نقول بجواز التصويب ولا يوجد إجماع على بطلانه يقول لا يلزم محظور في المقام. إلا أن يقال إن كلام ابن قبة بعد الفراغ عن بطلان هذا التصويب الذي وجهت به بناء على السببية كما هو ظاهر استدلاله أيضا، يقول المستفاد من ظهور استدلاله أنه يريد أن يصحح المطلب على مبنى الإمامية، ومبنى الإمامية ماذا؟ هذا التصويب باطل عندهم، فإذا كان باطل عندهم إذا لا تستطيع أن تجيب على المحظور بالإمكان، افترض ممكن ولكنه لم يقع، ونحن نريد أن نثبت أنه ماذا؟ ذاك الباطل منتفٍ، يعني التصويب منتفٍ، ومع ذلك نريد أن نرى أنه هل يمكن جعل الحجية لخبر الواحد أو لا يمكن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر الجواب عن الشبهة الثانية المتوسط الآن يريد أن يدخل في الجواب التفصيلي لابن قبة، وحيث جر الكلام هذا هو الجواب التفصيلي للشبهة الثانية، وأما دليله الثاني هذا من هنا يبدأ الجواب التفصيلي، يعني المرحلة الثالثة من الجواب. في المقدمة الشيخ لا تذكرون قال وإن أراد فنقول إن التعبد بالخبر يتصور على وجهين، هنا يعمم البحث كما أشرنا بالأمس، يقول وحيث جر الكلام إلى التعبد بالإمارات الغير العلمية يعني غير المفيدة للعلم فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان خارجا عن محل الكلام نقول إن ذلك يعني التعبد بالإمارات غير العلمية يتصور على وجهين، وجه السببية ووجه الكاشفية والطريقية، وهذا أشرنا إليه فيما سبق. هناك ذكر الوجهين فيما يرتبط بخبر الواحد، ولكن هنا يذكر الوجهان ماذا؟ فيما يرتبط بمطلق الإخبار غير العلمي. الأول أن يكون التعبد من باب مجرد الكاشف عن الواقع، يعني أن المولى عندما يجعل الحجية لخبر العادل أو يجعل الحجية للشهرة أو يجعل الحجية للإجماع المنقول، لماذا يجعل الحجية؟ ما هو الملاك في جعل الحجية؟ يحتاج إلى ملاك، ملاكه أنه فيه كشف ولو كان كشفا ظنيا، هدف المولى الوصول إلى الواقع. هل استطاع الإنسان باليقين يصل إلى الواقع؟ فبها ونعمة. إن لم يصل يضع طريقا له، وذاك الطريق إرشاد إلى أن هذا الطريق في الأعم الأغلب يوصلك إلى الواقع، كما يضرب مثال يقول بأنه لو أمر شخص عبده أن يذهب إلى بغداد، هنا إذا استطاع أن يحصل اليقين بالطريق الموصل إلى الغاية إلى بغداد ويعمل بيقينه، أما إذا لم يحصل اليقين بذلك فهنا المولى ينصب له طريقا، يقول إن لم تستطع الحصول على العلم بالطريق المؤدي إلى بغداد اعتمد على قول الأعراب، هؤلاء الذين هم في الطرق ويعرفون الطرقات الموصلة اسأل منهم واعتمد على قولهم للوصول إلى الغاية. قب لماذا جعل المولى قول الأعراب حجة؟ لأنه في الأعم الأغلب يكون مطابقا للواقع وموصلا إلى الهدف المطلوب. أن يكون ذلك من باب مجرد الكشف على الواقع فلا يلاحظ في التعبد بها بتلك الإمارات إلا الإيصال إلى الواقع، فلا مصلحة ولا ملاك في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع، الهدف للمولى هو الوصول إلى الواقع، أما العمل بهذه الإمارة هل فيه مصلحة أو لا يوجد فيها مصلحة؟ لا توجد فيها أي مصلحة، فلو كانت مخالفة المكلف فاته، ولكنه فوت معذور فيه، لا أنه حصل شيئا في قبال ما فاته. فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع، كما لو أمر المولى عبده عند تحيره في طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق غير ملاحظا في ذلك إلا كون قول الأعراب موصلا إلى الواقع، حتى إما دائما أو في الأعم الأغلب. والأمر بالعمل في هذا القسم ليس إلا للإرشاد إلى أن هذا الطريق موصلا للواقع، وإلا لا توجد فيها أي مصلحة في قبال مصلحة الواقع. فلو لم تؤدي الإمارة هذه الإمارة إلى الواقع قد فات المكلف شيء ولم يحصل في قباله أي شيء. أن يكون ذلك لمدخلية سلوك الإمارة، يعني بإضافة أنه كاشف عن الواقع، ماذا؟ أن هناك مصلحة في سلوك نفس الإمارة. هذه الإمارة إن طابقت الواقع خب الإنسان حصل على المصلحة الواقعية، أما إن لم تطابق الواقع فهناك ماذا؟ هناك شيء يحصل عليه العامل بهذه الإمارة في قبال ما فاته من الواقع. أن يكون ذلك لمدخلية سلوك الإمارة في مصلحة العمل، وإن خالف ذلك السلوك الواقع سلوك الإمارة، فالغرض ماذا؟ إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق، حتى إن طابق الواقع فبها ونعمت، وإن لم يطابق فسلوك هذه الإمارة في نفسه يوجب مصلحة تفوت بها أو يحصل بها على تلك المصلحة الفائتة أو تلك المفسدة المرتكبة، هذه المصلحة راجحة. فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي هذه المصلحة مساوية لمصلحة الواقع، أو لا أكثر من ذلك، بل أو أرجح من مصلحة الواقع. أما القسم الأول فيه الكلام فيه.